الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا كريم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ومشائخه والمسلمين. قال أبو داود رحمه الله تعالى في سننه: أول كتاب الخراج والفيء والإمارة، باب ما يلزم الإمام من حق الرعية. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: على كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع عليهم وهو مسؤول عنهم، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم، والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أول كتاب الخراج والفيء والإمارة. الخراج هو ما يحصل من غلة الأرض، ويطلق عليه الجزية، ما يجعل على غلة الأرض، كمثلا تكون الأرض مثلا عند أهل الأرض المفتوحة ويزرعونها ويحصل لها غلة، هذه الغلة يقال يسمى الخراج. والفي هو ما يأخذ من المسلمون من أموال الكفار بدون قتال، سمى فيء، فإن كان بعد القتال يسمى غنيمة. والإمارة أو يقال لها الإمرة إذا جعله أميرا. ذكر المؤلف رحمه الله حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم مسؤولية، وأن كل مسؤول. قال: الأمير الذي على الناس راع عليهم وهو مسؤول عنهم، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية على بيت زوجها وهي مسؤولة عنهم، والعبد راع في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته. فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قال بعضهم كما ذكر القاضي أن قوله كلكم جواب شرط محلوه، ويدخل في هذا العموم المنفرد الذي لا زوج له ولا خادم، لأنه يصدق عليه أنه راع في جوارحه حتى يعمل المأمورات ويجتنب المنهيات. كلكم راع، هي من صيغ العموم. وحيث أخذه الشيخان البخاري ومسلم وغيرهما. ومعنى والراعي هو الحافظ، كما بين الشرح، هو الحافظ المؤتمن الذي يلتزم صلاح ما اؤتمن على حفظه، يطلب منه العدل، يطلب منها القيام بالعدل فيه والقيام بمصالحه. وقوله كله مسؤول عن رعيته يعني في الآخرة، فإن وفى وأدى ما عليه من الرعاية حصل له الحظ الأوفر، وإلا طالبه كل أحد منهم بحقه. وقول الرجل راع في بيته يعني على زوجته وغيرها من الأولاد ومن عنده من يمونه، يسأل عنهم هل وفاهم حقوقهم من الكسوة والنفقة وحسن العشرة والتربية وغيرها. المرأة راعية على بيت بعلها يعني على زوجها، حسن تدبير المعيشة والأمانة في ماله. وقوله هو ولدها يعني ولدي بعدها، وهي مسؤولة عنهم يعني مسؤولة عن حق زوجها وأولاده، والخادم كذلك مسؤول فيما اؤتمن عليه العبد راع في مال سيده، في اللفظ الآخر والخادم مسؤول وهو مسؤول عنه. وهل يدخل في ذلك إمامة الصلاة؟ يقول عثمان بن أبي العاص للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعل لي إمام قومي، قال: أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم. هل يدخل في هذا يعني طلب الإمارة إمامة الصلاة؟ وكذلك أيضا قال يستثنى من ذلك ما إذا يعني الأقرب أن هذا مستثنى، يقول عثمان بن العاص: اجعلني إمام قومي، قال: أنت إمامهم، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعضهم: ويستثنى من ذلك ما إذا كان الإنسان أهلا للعمل الوظيفة والعمل وثق بنفسه، وثق من نفسه القيام بالعمل. ولا يوجد من يقوم بالعمل مثله، كقول يوسف عليه الصلاة والسلام كما أخبر الله عنه، قال: اجعلني على خزائن الأرض، إني حفيظ عليم. هو الحديث حديث عظيم في بيان المسؤولية عامة، وأنه يجب الرعاية عامة، وأنه يجب على كل إنسان أن يقوم بما أوجب الله عليه، حتى المنفرد كما قال بعضهم، حتى الذي ليس له أحد مسؤول عن أداء الواجبات ترك المحرمات، مسؤول راعي على جوارحه حتى يعمل المأمورات ويتجنب المنهيات. نعم، تكلم على الحديث عندك فيه زيادة. قال ذكرنا في البخاري ومسلم أحسن الله إليك. نعم، البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. نعم، قال الخطابي: معنى الراعي ها هنا الحافظ المؤتمن على ما يليه، يأمرهم بالنصيحة فيما يلونه ويحذرهم أن يخونوا فيما وكلوا إليه من إلى فيما وكل إليهم منه، أو يضيئه، وأخبر أنهم مسؤولون عنه ومؤاخذون به. إيش قال القاضي؟ قال الحافظ الخطابي صلى الله عليه وسلم: معنى الراعي ها هنا الحافظ المؤتمن على ما يليه، يأمرهم بالنصيحة فيما يلونه ويحذرهم أن يخونوا فيما وكل إليهم منه، أو يضيئوا كذا صلى الله عليه وسلم. يضيع. وأخبر أنهم مسؤولون. الراعي الحافظ المؤتمن الملتزم صلاح مأتمن على حفظ. نعم، مطلوب منها أن يعني يقوم بالعدل. نعم، وأخبر أنهم مسؤولون عنه ومؤاخذون به. وقوله: المرأة راعية في بيت بعلها، دليل على سقوط القطع عن المرأة إذا سرقت من مال زوجها. إيش قوله؟ قوله: والمرأة راعية في بيت بعلها، دليل على سقوط القطع عن المرأة إذا سرقت من مال زوجها. لأن لها شبهة يعني. يعني لكن لها أن تأخذ من ماله، إذا لم يعطيها حقها تأخذ من ماله ما يكفيها ولدها، كما في قصة هند بنت عتبة بن ربيعة لما قاتل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، نابع سلام رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ولدي، قال: خذي ما يأتيك، فهل علي جناح أن أخذ من ماله يعني من غير علمه؟ قال: خذي ما يأتيك، ما أعطيك ما يكفيك وولدك بالمعروف. أما إذا كان يعطيها حقها يقوم بالواجب فليس لها أن تأخذ، لكن لو أخذت نعم ما تقطع يدها لأنها شبهة، لأن حد السرقة له شروط، من شروطها أن لا يكون فيه شبهة. وليس معنى ذلك أنه ما يؤدب، يقام السارق مثلا قال يجلد وقال يحبس، لكن متى تقطع يده؟ إذا توفرت الشروط، وإذا تسافر الشروط يبقى التعزير بالسجن والجلد الزوج لابد ما يكون له شبهة إذا أخذ من مال شريكه أو المرأة من مال زوجها له شبهة، أو الولد أو الولد من مال والده هذا له شبهة، ما سمت الشروط، أو أخذ من دون حرز هذا ما سمت الشروط فلا تبطل اليد، ولكن يبقى التعزير، تبقى التعزير. نعم هذا كلام الخطاب. نعم قال أحسن الله عملك. وقوله والرجل راع على أهل بيته دلالة على أن للسيد أن يقيم الحد على عبيده وإمائه، وقد جاء أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم، وقد اتفق المسلمون على عظم موقع هذا الحديث. يعني العبد مال ملك لسيده، هو الذي يقيم على الحد، يحتاج يذهب إلى الحاكم الشرعي يقيم على الحد لأنه من جملة ماله يؤدبه. نعم نعم. وباقي أحسن غيرك الأبناء والزوجة، وذا لو وقعوا في حد من حدود هل يقيم عليهم الوالد؟ لا ما هو بالظاهر. نعم. وقد اتفق المسلمون على عظم موقع هذا الحديث وكثرة فوائده وصحته. قال عبد الرحمن بن مهدي وغيره ينبغي لمن صنف كتابا أن يبدأ فيه بهذا الحديث تنبيها للطالب على تصحيح النية. وقال الحافظ لم يروى هذا الحديث عن النبي صلى لم يروي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من رواية عمر بن الخطاب، ولا عن عمر إلا من رواية علقمة بن وقاص، ولا عن علقمة إلا من رواية محمد بن إبراهيم التيمي. هذا حديثنا من عمر بن نيات، لعله صغيرك تداخلت عندها الأمور. الشيخ شعيب إنما الأعمال بالنيات، هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل من هو الذي لم يروه إلا هو الحديث غريب عمر بن الخطاب، هو الذي ينبغي أن تفتح به المصنفات إنما الأعمال بالنيات. صحيح البخاري صحيح، وكذلك النووي. هذا تعليق شعيب. هنا ما أحسن الله إليك. كيف يعني أدخل هذا معها لعلها تداخلت عليهم ما أحسن الله إليك. نعم فيك انتهى الكلام بعده. أنت أحسن الله إليك. نعم نعم. قبل أن ننسى نبه إن شاء الله إن يوم الخميس ننقل أبو داود من يوم الخميس إلى يوم الاثنين، ويوم الخميس سيكون عند ما يكون فيه درس لأجل عندنا مراجعة الكتب اللي تطبع عند يوم الأربعاء يوم الخميس، مراجعة في صحيح مسلم وغيره إن شاء الله، لعله عندنا يعني كتب تحتاج إلى مراجعة سابقة مفرغة، يصل عندنا فراغ، فليكون في درس الخميس إن شاء الله، يكون درس الأحد، ويكون فيه الأحد أيضا في درس بعض الأخوان يقول الطحاوية، لكن رأينا يكون العقيدة الواسطية، لأن يعني عندنا العقيدة الواسطية عندنا كذلك عندنا شرح مختصر صدر قرأنا شرح تنبيهات السنة، لكن نريد نجمع مع الشرح خليل الهراس يدخلون به إن شاء الله، يكون متن فيكون يوم الأحد أبو داود صاحب الخزيمة والعقيدة الواسطية، ويوم الاثنين أبو داود بن خزيمة والتفسير البغوي، ويمكن بعد ذلك يتسع الوقت لإنزال بعض الدروس، والخميس ما يكون فيه دروس عندنا. نعم حتى إذا يعني في المستقبل إذا استغنينا ممكن، لكن عندنا الآن مراجعات كثيرة، ومنها في صحيح مسلم إن شاء الله سيكون إن شاء الله قريب ينتهي. يكون تنبهون الإخوان يكون والسبت أيضا نبهنا أنه إن شاء الله سيكون فيه قراءة في النسائي مع نعم السبت القادم، نعم يكون أسبوع بعد أسبوع يكون ولا يكون فيه إسراع لأن يحتاج بعض الأحاديث إلى مراجعة، يكون معنا كتاب الشيخ الأثيوبي محمد آدم مراجعة بعض الأحاديث في جهة التخريج وكذلك من جهة الاختيارات يكون أسبوع بعد أسبوع، أسبوع قادم إن شاء الله، السبت والأحد والاثنين والخميس والأربعاء عندنا مراجعة، وثلاثة الجمعة، وكذا وكذا الخميس يكون مراجعة إن شاء الله. نسأل الله جميع التوفيق لنا. متوفر هو الشرح محمد خليل الحراس موجود، نعم مع المتن، متن ثم الشرح. نعم صلى الله عليكم. نعم لا، القتل ما يقتل، القتل ما يقتل السيد، وكذلك الأمة ينصف الحد في حقه، الحد نصف، الحد الرقيق نصف حد الحر. قال تعالى فإذا سئل بفاحشة فعليهن نصف مع المحصنات من العذاب، فإذا كانت المحصنة تجلد 100 جلدة فالأمة تجلد 50، والقتل ما تقتل، مال هذه الأمال ما في قتل، الإمام ما في قتل، لأنه في جلد ما يقتل. وكذلك العبد يجلد 50 جلدة. تغريب عام الله الشيء، وكما تغرب المال، مال لسيده يقع للسيد، السيد هو الذي يقيم عليه الحدود، هو الذي يؤدبه، ويبقى ما يقتل، قتل ما في قتل، قتل الحنة. ها هذا قتل، هذا شيء آخر يتعلق برقبة عبد، بالنسبة لصاحب فيها تفصيل، هل يعني ولي القاتل الآن ينظر القيمة والعرش تعلق بما بينه وبين القتيل. نعم أما في حد الزنا ما في قتل، نعم القصاص لا بد من حقوق الأهل. نعم صلى الله عليكم. باب ما جاء في طلب الإمارة. حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال حدثنا هشيم قال أخبرنا يونس ومنصور عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة أنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم، يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة، فإنك إذا أعطيتها عن مسألة وكلت فيها إلى نفسك. فإنك إذا ولا إن إذا أحصل عليكم نصفان، إن أعطيتها عن مسألة، نعم، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت فيها إلى نفسك، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. نعم هذا الحديث بوب عليه من باب ما جاء في طلب الإمارة، والإمارة معنى الولاية، يعني هل يطلب الإنسان الإمارة الولاية والوظائف التي هي معنى الإمارة، ولذلك إمامة الصلاة ليست من الإمارة. نعم فيها ذكر المؤلف رحمه الله حديث عبد الرحمن بن سمرة، وحديث صحيح أخرجه الشيخان والترمذي والنسائي مختصرا ومطولا، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن لا تسأل الإمارة، فإنك نطيتها عن مسألة وكلت فيها إلى نفسك، عن مسألة يعني عن سؤال. وفي رواية الشيخين وكلت إليها، فإنك نطيتها عن مسألة وكلت إليها في رواية، ومعنى وكلت يعني صرفت إليها، ومن وكل إلى نفسه هلك، ومنه الدعاء ولا تكلني إلى نفسي، ووكل أمره إلى فلان بمعنى صرفه، وروي ووكلت إليها بالتشديد، يعني استحفظ وكلها معنى استحفظه، ومن طلبها من غير مسألة أعين عليها. ومعنى الحديث أن من طلب الإمارة فأعطيها تركت إعانته عليها من أجل حرصه. قال بعضهم استفاد من هذا أن طلب ما يتعلق بالحكم مكروه، ويدخل قال يدخل في ذلك الإمارة، والإمارة القضاء والحسبة فيه أن الإنسان عليه أن يسلك سبيل الورع وأن يسأل الله سبحانه وتعالى الإعانة وأن لا يدخل إلا في أمر يغلب على ظنه أنه سيقوم به. نعم في كلام عليه عندك أحسن إليك. قالوا في معنى هذا الحديث أن من طلب الإمارة فأعطيها تركت إعانته عليها من أجل حرصه، ويستفاد منه أن من طلب ما يتعلق بالحكم مكروه فيدخل في الإمارة القضاء والحسبة ونحو ذلك، وأن من حرص على ذلك لا يعان، أفاده في الفتح. نعم ولا حول ولا قوة إلا بالله. كثير من الناس يحرصون في الحد الآخر يحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة إلا من ضر وصدق وعمل. نعم نعم كل الوظائف كل أصله ولاية، كله ولاية، كل ما يتعلق بالولاية داخل في الولاية، داخل الحسبة والحسبة والقضاء يدخل فيها على نص عليه. نعم الوظيفة ولاية ما ليست ولاية، تختلف الوظائف ما كان فيه ولاية فهي داخلة في هذا. نعم صلى الله عليكم. حدثنا وهب بن بقية قال حدثنا خالد عن إسماعيل بن أبي خالد عن أخيه عن بشر بن قرة الكلبي عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال انطلقت مع رجلين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتشهد أحدهما ثم قال جئنا لتستعين بنا على عملك، فقال الآخر مثل قول صاحبه، فقال إن إخوانكم عندنا من طلبه. إن أخوانكم عندنا صلى الله عليكم. إن أخوانكم عندنا من طلبه، فاعتذر أبو موسى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال لم أعلم لما جاء له، فلم يستعن بهما على شيء حتى مات. اللهم صل وسلم. هذا الحديث من رواية بشر بن قرة الكلبي، الشراح في بعض النسخ الكندي، قال في الأطراف بشر بن قرة ويقال قرة بن بشر الكلبي، وكذا في الخلاصة قال الحافظ التقريب بشر بن قرة الكلبي، والظاهر أن الأول هو الصحيح يعني الكلبي، يعني فتشهد، يقول فتشهد لما يعني لما أي خطب، وقال إن أخوانكم وأكثركم وأشدكم خيانة من طلبها، من طلب العمل. ظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي ما واجههم بهذا، وأنه خطب وقال إن أخوانكم عندنا من طلبه، أخوانكم يعني أكثركم وأشدكم خيانة من طلبه، من طلب العمل. فاعتذر أبو موسى الأشعري للنبي صلى الله عليه وسلم وقال لما جاء، يعني جاء الرجلان، فلم يستعين النبي صلى الله عليه وسلم بهما حتى مات. قال المنذرين هذا الحديث رواه البخاري في التاريخ الكبير من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن أخيه، وذكر أن بعضهم رواه عن إسماعيل عن أبيه، قال ولا يصح فيه عن أبيه. وهذا الحديث يشهد له الحديث الآخر الذي أخرجه الشيخ البخاري ومسلم في الصحيح من حديث أبي موسى قال أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الأشعريين، أحدهما عن يميني والآخر عن يساري، وكلاهما يسأل العمل، يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم العمل، يوليهم عمل. وأبو موسى ما علم، يعني جاء معه رجلان من الأشعريين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأل، قال يا رسول ولنا من العمل مما ولك الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لنولي هذا الأمر أحدا حرص طلبه أو حرص عليه. إنا لنولي هذا الأمر أحدا طلبه أو حرص عليه. هذا رواه الشيخان في الصحيح. وفي أن أبا موسى قال: رسول الله ما أخبرني، ما علمت بذلك ولا أخبرني ما في أنفسهما. اعتذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، اعتذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو موسى: والذي بعثك ما أخبرني ما في أنفسهما. استدل به على أن من على وفيها الذي قال: لن نستعمل على عملنا من أراده، وفي لفظ: من طلبه وحرص عليه. وذكر الشراح ما الحكمة في ذلك، قال المهلب في دليل على أن من تعاطى أمرا وسولت له نفسه أنه قائم بذلك الأمر أنه يخذل فيه في أغلب الأحوال، لأن مسألة الإمارة لا يسألها إلا وهو يرى نفسه أنه أهل لها. وقد قال عليه السلام: أكل إليها، يعني لم يعد على ما تعطاه. قال: والتعاطي أبدا مقرون بالخذلان. قال: وإن من دعا إلى عمل، من دعي إلى عمل أو إمامة في الدين فقصر نفسه على عن تلك المنزلة وهاب أمر الله رزقه الله المعونة. وهذا إنما هو مبني على أنه من توضع لله رفعه. وقال آخر من أهل العلم: اختلف العلماء في طلب الولاية مجردا، هل يجوز أو يمنع؟ يعني في خلاف، بعضهم أجاز طلب الولاية مثل طلب الولاية، وبعضهم منع. وأما إن كان لرزق يرزقه الله أو لتضييع القائم بها أو خوف حصولها في غير مستوجبها ونيته في إقامة الحق فيها فذلك جائز له. هذا كلام للمنذري. يقول: اختلف العلماء في طلب الولاية مجردا، هل يجوز أو يمنع؟ وأما إن كان لرزق يرزقه الله أو لتضيع القائم بها أو خوف حصولها في غير مستوجبها ونيته في إقامة الحق فيها فذلك جائز له. كلام كان فيه سقط. كلام مدير تكلم عليها في كلام مدير عندك. صلى الله عليك. لم يذكر كلامه. ذكر تخريج إسناده ضعيف بهذا السياق لجهالة بشر بن قرة. ويقال قرة بن بشر، ولإبهام أخي إسماعيل بن أبي خالد، ولإسماعيل أربعة إخوة كلهم مجاهيل. ثم إنه قد اختلف فيه على إسماعيل بن أبي خالد كما بيناه في المسند، وأخرجه النسائي في الكبرى بهذا الإسناد، وقال عن قرة بن بشر، وأخرجه النسائي من طريق سفيان الثوري عن إسماعيل. نعم، الحديث ضعيف في إبهام باسم قرة وإبهام، لكن يشهد لها حديث في الصحيحين، حديث الشعري لما جاء قال: إنا لنولي هذا الأمر أحدا طلبه وحرص عليه، الأشعريان. لكن هذا في زيادة: إن أخوانكم عندنا من طلبه، فيه زيادة أخوانكم. في قصة الأشعريين قال: إنا لنولي هذا الأمر أحدا طلبه وحرص عليه. وأبو موسى اعتذر قال: يا رسول الله لم أعلم ما في أنفسهما. يشهد لحنا إيش هذا الكلام عليه. ومسألة الحديث السابق ضعيف. نعم، فيه مبهم وفيه كلام على بشر. الله إليك. إسناده ضعيف بهذا السياق لجهالة بشر بن قرة، ويقال قرة بن بشر، ولإبهام أخي إسماعيل ابن أبي خالد، ولإسماعيل أربعة إخوة كلهم مجاهيل. ثم إنه قد اختلف فيه على إسماعيل ابن أبي خالد كما بيناه في المسند. ثم إنه قد اختلف على إسماعيل بن أبي خالد كما بيناه في المسند. أحسن الله عمله. لكن يعني عن حديث أبي موسى في الصحيحين في أنه لا يولى الولاية من طلبها. صح. ما تكلم عليه. لا في الكلام هنا في الفتحة حديث أبي موسى. لا لم يتكلم عليه. قال هنا أحسن الله إليك في الفتح ويعضد هذا التقرير. قال المهلب لما كان طلب العمالة دليل على الحرص ابتغى أن يحترس من الحريص. لما كان طلب العمالة دليل على الحرص. نعم. ابتغي أن يحترس من الحريص. يحترس منه. إيه. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم لا نستعمل عمل على عملنا من أراده. وظاهر الحديث منع تولية من يحرص على الولاية إما على سبيل التحريم أو على سبيل الكراهية. وقال إلى التحريم جنح القرطبي. يعني مثل ما قال المنذري يعني اختلف في طلب الولاية محرم هل يجوز أو يمنع. من قال بالجواز فيقول يجوز مع الكراهة، ومن قال بالمنع قال نعم. إيش أعد الكلام؟ قال أحسن الله إليك. قال المهلب لما كان طلب العمالة دليل على الحرص. نعم. ابتغي أن يحترس من الحريص. نعم. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم لا نستعمل على عملنا من أراده. وظاهر الحديث منع تولية من يحرص على الولاية إما على سبيل التحريم أو الكراهية. وإلى التحريم جنح القرطبي، ولكن يستثنى من ذلك من تعينت عليه. من تعينت عليه يعني من تعين، لا يوجد من يقوم مقامه وما يجب أن يشغل هذا العمل. وكذلك أيضا يستثنى ذلك كما سبق من وثق بنفسه وأنه أهل لذلك وليس هناك من يقوم مقامه. نعم. وسيأتي أحسن الله عمل. قال وسيأتي عند المصنف بإسناد صحيح برقم 3587 وكذلك 4354 عن حميد بن هلال عن أبي بردة قال أبو موسى قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لن نستعمل أو لا نستعمل على عملنا من أراده. نعم. وظاهره المنع، هذا الحديث ظاهره المنع. نعم. وأنه لا ولا إله من طلبها فلا يستعمل. والعلماء كما سمعت منهم من قال حمل النهي على التحريم، ومنهم حمل على الكراهة، يعني كراهة التنزيه يعني يجزم على الكراهة. وقول الثاني أنه التحريم هو ظاهر وهو الأصل إلا بالصرف. نعم. قال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى اتقوا الله فإن أخوانكم عندنا اسم تفضيل أو اسم تفضيل من الخيانة بالمعجمة ضد الأمانة. هو نفس الحديث. اي نعم. على البردة على موسى قال اطلقت مع رجل هكذا. اي نعم. اتقوا الله فإن أخوانكم عندنا من طلب العمل. اتقوا الله فيه زيادة. قال فيه زيادة. نعم. اقرأ المتن عندك. اتقوا الله أول المتن. أحسن الله إليك. هذا في شرح الجامع الصغير. يعني يأتي على الأبجدية الحروف. يأتي بالحروف الأبجدية يذكر الحديث بدون سند. ما خالف. اقرأ المتن. اتقوا الله فإن أخوانكم عندنا من طلب العمل. الطبراني في الكبير عن أبي موسى الأشعري. ومن طلب أي من الأمر العمل على الصدقات ونحوها من الولايات، وهو وعيد شديد وزجر عن طلب الولايات والأعمال من السلطان. ويأتي أن من طلب القضاء وسأل فيه الشفعاء وكله الله إلى نفسه. إن قلت قد طلب يوسف الصديق الولاية وقال اجعلني على خزائن الأرض، قلت لأنه أحق بها من ولاية الكافر، إذ لا ولاية للكافر وإنما هو غاصب لمنصب غيره، فما طلبه لها إلا توصلا إلى إنكار المنكر. إيش إن قلت إن قلت قد طلب يوسف الصديق الولاية. نعم. وقال اجعلني على خزائن الأرض، قلت لأنه أحق بها من ولاية الكافر، إذ لا ولاية للكافر وإنما هو غاصب لمنصب غيره، فما طلبه لها إلا توصلا إلى إنكار المنكر. ومثله خروج أئمة الحق على السلاطين الجور، فإنه طلب للإمارة لكنه واجب لما فيه من إنكار المنكر ونزع الأمر من غاصبه، إلا أنه انقلب الحال وصار ملوك الأرض لا يولون أمرا من أمورهم إلا لمن طلبه. لا يلون. إيش ومنه خروج الأئمة. ومثله خروج أئمة الحق على سلاطين الجور، فإنه طلب للإمارة لكنه واجب لما فيه من إنكار المنكر ونزع الأمر من غاصبه، إلا أنه انقلب الحال وصار ملوك الأرض لا يولون أمرا من أمورهم إلا لمن طلبه وبالغ فيه وسأل الشفعاء وبدل الرشاء فإن وبدل الرشا فإنا لله وإنا إليه راجعون. ورمز المصنف لحسنه في حاشية أخرجه الطبراني في الكبير وحسنه الألباني في صحيح الجامع ثم تراجع وضعفه في الضعيفة. هذا كلام من؟ الصنعاني. الصنعاني له على لا على على الجامع الصغير الله يحسن عليك السيوطي. لا ليس بجيد هذا خروج الأئمة على السلاطين، ما يجوز الحديث فيها النهي عن الخروج الأئمة، خروج الأئمة على السلاطين يسبب الفتن، يسبب إراقة الدماء وانقسام، ومن خرج هذا اجتهاد من ذا النبي، ولا حديث فيها في الحديث صريحة في هذا، وأنه لا يجوز الخروج على ولاة المعاصي. قال إلا أن تروا كفرا براحا عندكم من الله في برهان. قال من رأى من أمره شيئا يكرهه فليصبر فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتة جاهلية. فهذا قول لبعضهم أظن حتى نص الذهبي أنه يجوز، هذا مخالف للنصوص، ويدل على ذلك أيضا ما يترتب على هذا من المفاسد وإراقة الدماء وانقسام الناس. وفي الحديث الآخر إلا أن تروا كفرا براحا عندكم من الله في برهان، إذا وجد الكفر الصريح ووجد أيضا البديل ووجد القدرة كما جاء في الحديث بشروط، إلا أن تروا كفرا يفعل كفرا لا فسقا بواحا يعني لا شبهة فيه عندكم من الله برهان، يعني دليل واضح من الكتاب والسنة ووجد القدرة والاستطاعة. فإذا وجد هذه الشروط هذا نص كلام الرسول، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. كفرا إذا كان مختلف فيه هل هو فسق أو كفر فلا، بواحا يعني صريحا لا لبس فيه ما فيه إشكال عندكم الله في برهان، دليل واضح من الكتاب والسنة يفعل الكفر الواضح اللي فيه إشكال ولا فيه شبهة. وجد البديل أيضا، بديل من يقوم مقامه المسلم، أما إذا كان ما وجد بديل يزال كافر ويا بدل كافر ما حصل ووجد الاستطاعة والله هذه الشروط، بهذه الشروط يجوز أن يرى كفرا لا فسقا بواحا يعني لا شبهة فيه، وإذا كان مختلف فيه وفي إشكال عندكم الله في القرآن دليل واضح من الكتاب والسنة. وجد البديل لأن الآن يريد أن يزيل كافر يزيل بديل مسلم، ما إذا كان مثل الحكومة العسكرية هذا بحكومة تأتي حكومة وقد يكون أشد ثاني ظلما ما ووجد الاستطاعة، اتقوا الله ما استطعتم. أما مع ذكره مع مثل الصاني وغيره أنه كبعضهم الخروج أنه جدا أو جدا الخروج على أي مثل، فهذا اجتهادات من بعضهم مخالفة للصواب، اجتهادات من بعضهم من بعض من أجاز ذلك. نعم واضح هذا. وأما قصة يوسف عليه السلام يقول يوسف خرج على كافر يعني الولي كافر، يوسف ما خرج عليه ولا قتله، قال اجعل لي على خزائن الأرض، طلبه ولا في أنه خاصمه نازعه، ما خرج قال منكر منكر عليه يعني، إنما قال اجعل لي على خزائن، قال إنك اليوم لدينا مكين أمين، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، قال الله وكذلك مكنا ليوسف. فقال ذكر العلم والمحققون أن يوسف طلبها لكونه يرى من نفسه القدرة على القيام بها ولا يوجد من يقوم مقامه، ولا يذكر أنه خرج عليها أنه أنكر المنكر عليها وكذا أو هذا من باب الخروج عليه، فهذا ليس بجيد كلام الصنعاني في هذا رحمه الله. نعم ها إما يعني الأمراء والولاة خروج ليش هم السلاطين هم الأئمة السلاطين هم الأئمة. خروج إيش يقول عندك العبارة إيش عبارته؟ وأما خروج ومثله خروج أئمة الحق على سلاطين الجو لا يعني يقصد أئمة الحق العلماء قصده بعض العلماء بعض العلماء من فعل ذلك يكون اجتهاد منه اجتهاد منه لكن مخالف الصواب. بعضهم يرى الخروج بالمعاصي وهذا مخالف النصوص وإذا أن معاصي يجوز الخروج عليه هذا هذا يوافق الخوارج في هذا. ذكر العلماء أن أنه أن البغاة أن البغاة إن بغى أحد على الإمام أنه تكشف شبهته فإن فاء ورجع وإلا قتل مع الإمام قتل الإمام حتى يخلع هذا البغاة الباغي اللي يخرجون عليه بغاة. وفي خوارج والخوارج هم الذين كفروا مسلم المعاصي ويخرجون هؤلاء يقاتلون. وفي البغاة البغاة ينكر المنكر أصلا من كار المنكر ويكون لهم شوكة هؤلاء ذكر أن الإمام يراسلهم ويكشف شبهتهم فإن فأوا وإلا قتلهم. أما الشخص الواحد لا ما يقال الشخص الواحد لا لكن المجموعة إما جماعة إما خوارج وإما بغاة. وأما اجتهاد بعض العلماء فهذا اجتهاد اجتهاد مخالف للصواب والذي دلت عليه النصوص كما سمعتم أنه لا يجوز الخروج لا يخرج بالمعاصي. الخروج بالمعاصي يوافق الخوارج يوافق مذهب الخوارج ويوافق مذهب الرافضة ويوافق مذهب المعتزلة. فالخوارج يرون الخروج بالمعاصي وأن ولي الأمر إذا فعل معصية أو كبيرة كفر وجب قتله وهو مخلد في النار سواء كان إماما غيره. والمعتزلة يرون أنه كفر أنه خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر كان في منزلة بين المنزلين يسمى فاسق ولا يسمى مؤمن ولا كافر وفي الآخرة يتفقون مع الخوارج يدخل في النار. والرافضة يرون الخروج على ولي الأمر بالمعاصي لأنه ليس أهل لذلك لا يجوز إلا ولاة الإمام المعصوم وهم الأئمة في العشرية. هذه المذاهب اللي يرون الخروج على الخوارج والمعتزلة والرافضة الروافض مذهبهم هذا. فبعض العلماء يرى الخروج بالمعاصي وافق هنا الخوارج في هذا وخالف النصوص فهو اجتهاد وصار أنه اجتهاد اجتهاد اجتهاد والاجتهاد يخطئ ويصيب رحمه الله. نعم نعم ما أدري الزيدية أقل من الرافضة ما بالظاهر هو هذا مذهب الرافضة ما أظنهم إن كان بعض المتأخرين معناه التحق بالرافضة إن كان يرى هذا صار التحق بالرافضة ها مكالمة أشد باطنية أشد أشد من الرافضة نصر الله. نعم إيه توفرت لا لا يعني هذا أهل الحل والعقد أهل الحل والعقد إيه ما تتوفر الشروط ها ما توفر في جميع هذا ما توفر في الأزمنة السابقة من الذي يقدر هذا الشروط ما يعرف الشروط العلماء ولا عامة الناس ها أن ترى كفرا بواحا عندكم من الله برهان وجود البديل المسلم وجود القدرة والاستطاعة من اللي يحقق الشروط هذه أهل العلم ولا عامة الناس أهل العلم أهل العلم وأهل البصيرة أهل الحل والعقد هو الذي والناس والعامة تبع للناس. نعم نعم وهذا هو المصلحة المصلحة مترجع إذا وجدت الشروط ترجحت المصلحة. وش المصلحة اللي هي القدرة من النفس كالنفس الأعظم نعم متى تكون هذا إذا وجد توفرت الشروط هذه وجد بديل مسلم بديل مسلم والأول كافر في مصلحة ولا ما في مصلحة ها؟ ترجحت ولا ما ترجحت ترجحت المصلحة يفعل ولي الأمر كافر هذا الأول كافر كفرا صريحا لا شك لا شبهة فيه، ودليله واضح من الكتاب والسنة كفره، ووجد بديل مسلم والأول كافر، ووجد القدرة والاستطاعة بدون إراقة دماء، هذا هو القدرة، القدرة والاستطاعة قلنا القدرة ترجح المصلحة، معلوم أن المسلم بديل مسلم الآن، والمصلحة موجودة وهي قدرة الاستطاعة، قدرة والاستطاعة. أما إذا كان ما في قدرة في رقة دماء أو فيه لا ما صار فيه قدرة استطاعة، قدرة بدون إيش، بدون مفسدة. فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم إذا أمركم بأن فأتوا من المستطاع. أما إذا كان فيه رقة دماء ما وجدت القدرة، ما وجدت القدرة، قدرة مثل ما يحصل بعضنا بعضها يزال شخص وتب شخص بدون أن يحصل شيء، يكون هناك قوة مسيطرة على إزالة من الأمة ومن الحل والعقد، يستطيعون أن ينزعوا هذا ويولوا هذا بدون إراقة دماء. أما إذا كان إراقة دماء وقسام الناس وين استطاع، فقد الاستطاعة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى من أمير شيئا كره فليصبر فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات وميتته جاهلية، يعني المعاصي. ولا الأحاديث هذه كثيرة في صحيح مسلم وغيرها في الصبر وعدم الخروج، وذلك هذه الحكمة، الحكمة المفسدة يعني في الخروج على الثمن ترتب على المفاسد. هؤلاء الذين يجتهدون ويرون الخروج على مريم بالفسق والمعصية، طيب هذه مفسدة الفسق والمعصية، لكن الخروج عليه يترتب عليه إراقة الدماء وسفك الدماء وانقسام الناس واختلال الأمن وتدخل الدول الكافرة وفتن وحروب طاحنة وفتن تأتي على الأخضر ولا اليابس. أي هذا المفاسد ولا مفسد في المعصية؟ معصية صغرى ترتكب ويصبر، والنصيحة مبذولة من أهل العلم ومن الحل والعقد ويكفي هذا. أما الخروج ترتب عليه المفاسد، اختلال الأمن، اختلال التعليم، اختلال الدراسة، اختلال القضاء، اختلال الزراعة والتجارة، اختلال تدخل الدول الأجنبية، حروب وفتن وشرور كما هو معلوم له. انظر على يسمى الربيع العربي الآن، هذا يسمونها إيش؟ الربيع العربي الحر الآن اللي حصل في ثورة في تونس وفي ليبيا وفي سوريا الآن، يسمونها الربيع العربي، وفي مصر الآن بعد ولاهيه حالة السابقة كان أحسن من هذا بكثير، كان أمر مستتب أليس كذلك؟ حتى قد لا في اللي يقول يدعى النبوة وكذا، كان الأمر ما في رقة دماء مستمر هذا الأحوال، لكن الآن انظر له الأحوال هذه كلها نتيجة إيش؟ الخروج لا يفضع حتى ولو كان كافرا إذا ترتب عليه مفاسد، بل يصبر ويتعاون معه على ما فيه الخير ويبقى الناس حتى ييسر الله أمره. نسأل الله الجميع نعم سم. نعم أنه يرى الخروج يمكن صاروا التحقوا بالرافضة في هذا. نعم شو هذا في المذاهب في هذا تختلف الآن، حتى المذاهب الآن فيه حتى مذهب الخوارج الآن الباضية فيه يعني متأخرين يزدادون، حتى الأشاعر الآن الأشاعر مذهب القدامى أحسن من الأشاعر المتأخرين، الأشاعر المتأخرين يلتحقوا مذهب الجهمية، صاروا ينكرون القدماء الأشاعرة ثبتون العلو، وهؤلاء ينكرون العلو ينكرون الصفات كلها. فتجد المتأخرين مذاهبهم حتى في الزيدية بعضهم التحق بالرافضة وفق الرافضة. أحسن الله إليك. كذلك الخوارج المتأخرون يختلفون عن المتقدمين. نعم أحسن الله إليك. نعم محتمل ليس بعد. نعم يمكن الصلاة عليه لأنه كانوا موجودين في اليمن عشرون في ثمان سنين، محتمل المتوقع الشيخ لسه منه على المذهب هذا.